عليه السلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن لا يقبل التأويل بالتنبيه. يعني لا يؤكد بدون تأكيد المشدد. إذا معنى ذلك أنه يحرم وليس يكره، أي يزجر وليس يكره.